قال لك بقى اركع واسجد بس واعبد ربنا. خلي العمليه دي حركه ايه مقصود بها الله، مقصود بها ايه؟ مقصود بها الله. هي انا مش عايزها حركه انك تقوم وتقعد ومش عارف، ما هو واحد يقول لك ما هو الصلاه بتقول رياضه، ادي احنا هنعمل رياضه وتمارين كل يوم وهنعمل رياضه مستوعبه اكتر ونرفع ايدينا كده ونعمل كده. قال لك انت مهما عملتها بس مش عباده، لان العباده ان تصنع، لان المعبود قال لك افعل هذا. نعم. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. هذه كل بقى افعلوا الخير بقى دي تاخد كل الايه، كل اوامر التكليف بس جت مع الصلاه بالاجمال. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه، فهو واجب. ولذلك احنا قلنا لما ربنا دعا الناس الى صلاه الجمعه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى لم ياخذهم من فراغ، انما اخذهم من عمل حياتي اللي هو الايه، البيع. والبيع ده عمليه تجاريه، عنصر امامه شراء، مش في بيع وشراء. ولذلك برضو جاب ذروا البيع مش الشراء، ولا ذروا التجاره. قال لك طيب ما كان يقول وزاروا كل حاجة تانية ما جابش إلا البيع. قال لك لأن البيع دي في قمة حركة الحياة كلها، لأن البيع هيقابله الشراء. لا يوجد بائع إلا هو مع إيه؟ مشتري. ولا يباع إلا شيء، الشيء ده أنتجه واحد وياخده واحد يستهلكه. وكل حركة الحياة إما إنتاج وإما استهلاك، يبقى قمتها إيه؟ في البيع والشراء. جاب البيع ليه بقى وساب الشراء؟ قال لك لان البائع يبيع وهو ايه مبسوط، انما الشاري يمكن يشتري وكاره، ولما يروح تقول له اشتري لنا كده يقول لا لقيت المحل مقفول، وينبسط كده ومش عارف. والى لقائنا ان شاء الله.